أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم روي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفور غفور. Oh.

وأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو إن بكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم اللهم صل على حضرة جمال وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون اللهم صل على حضرة جمال النبي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء إن ذلك على الله يسير ألم تعلم أن إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل